السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول في الدرس الماضي في الشطر: حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود. يقول قلنا في الدرس الماضي أنه يجوز النصب ثم وجود، ما قلنا الأصل أنها كلها تابعة لله جل وعلا، كلها الأصل أنها مجرورة، لكن يجوز الرفع وهو الذي اعتمده، يعني أنه قطعها وأثبت مبتدأ مقدر هو حي عليم قادر موجود، بدليل أن الوجود في نهاية الشطر الثاني مرفوع، فلا بد أن تكون مرفوعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف الناظم السفاريني رحمه الله تعالى في البيت الرابع من مقدمة أو من خطبة المتن، يقول: ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى. ثم الصلاة يعني بعد الحمد، بعد البسملة والحمد، يثلث بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، امتثالا لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذا قال: ثم الصلاة والسلام سرمدا، يعني دائما وأبدا، دائمان لا ينقطع، على النبي المصطفى، نبي محمد عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا يتم امتثال الأمر في الآية إلا بالجمع بين الصلاة والسلام، ولذا جمع بينهما الناظم ثم قال: قال ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى. بهذا يتم الامتثال. الصلاة ذكر الله جل وعلا وثناؤه على نبيه في الملأ الأعلى، ذكره وثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما علقه الإمام البخاري عن أبي العالية، وجاء عن ابن عباس: الله وملائكته يصلون يبركون يبركون، ولكن ما علقه البخاري عن العالية جازما به هو المرجح عند أهل العلم، وهو أن الصلاة عليه هي الثناء عليه في الملأ الأعلى. صلاة الله على نبيه ذكره له في ملأ، في خير ملأ، وهم الملائكة والمقربون منهم. وفي هذا الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فالذكر شأنه عظيم. قد يقول قائل: أذكر الله أكثر من أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد يجول في النفس مثل هذا: أذكر الله ليذكرني، أذكر الله في المجالس ليذكرني الله جل وعلا في ملأ الأعلى، في ملأ خير من مجالسي، فأكون بذلك مثل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لا يجول في النفس هذا؟ يقول: إذا كان الصلاة التي اختص بها عليه الصلاة والسلام وأمرنا بها، حين ذكرت الله جل وعلا في ملأ صرت مثل النبي، يذكرني الله في ملأ، نقول: يا أخي أنت واحد. وكم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام من وقته إلى قيام الساعة من أتباعه، كم؟ لأن بعض الناس تحصل عنده موازنات، نعم، يقول التبخير إلى الجمعة، من راح في الساعة الأولى كمن قرب بدنه. طيب راح الساعة الأولى، الآن الساعة 5:30 ذهبت إلى صلاة الجمعة بعد ارتفاع الشمس في الساعة الأولى من ارتفاع النهار بدنه، وجلست أنتظر الخطيب 7 ساعات أو 6 ساعات ونصف بدنه. ومن ذهب وتعلم آية من كتاب الله كمن صنع إيه؟ تصدق بي ناقة كوماء، أو كمن حصل نعم كمن حصل على ناقة كوماء وآيتين ناقتين وهكذا. يقول أجلس في المسجد أو أذهب إلى مسجد أتعلم أو أقرأ بدلا من أن أبكر جزء بربع ساعة أو نصف ساعة أو أجزاء في ساعة، وكل آية بناقة كوما، بدلا من أن أذهب إلى المسجد لا سيما الناس في الظروف التي نعيشها، التبكير إلى الجمعة من أشق الأمور على النفوس، ليس بالأمر السهل. ولذلك مع هذه الوعود الصحيحة يندر من يطبق. يعني هذا يختلف من مكان إلى آخر، من بلد إلى آخر. أنا صليت الفجر يوم الجمعة في مسجد جامع في بلد من البلدان في الداخل في المملكة، وقبل أن تتم الساعة 6 فإذا الصف الأول مكتمل. فالناس فيهم خير، لكن أيضا وأتحدث عن نفسي وأقراني أقول هذا الأمر من أشق الأمور على النفس. ومثل وضعنا الآن، الواحد يجلس بعد صلاة الصبح إلى أن تنتشر الشمس بما في ذلك يوم الجمعة، وقد يقرأ 5 أجزاء 6 أجزاء، قد ينشط 10 مثلا، لكن يصعب عليه أن يذهب مبكرا إلى صلاة الجمعة. أيهما أفضل؟ هذا الذي قرأ تعلم يكون راجع تفاسير على 10 أو 20 آية أفضل الذي بكر إلى الجمعة؟ تمام؟ لماذا؟ إيه؟ ها؟ ها؟ ليش؟ لا، أنا أقول هذا جلس بعد صلاة الصبح يوم الجمعة في مسجده ومو بجامع، يبي يجلس ساعتين يروح ينام إلى 11، بينتهي من يطلع من المسجد الساعة 6 وينام إلى 11، أفضل واللي يذهب لي ينام ساعتين بعد الصلاة ويذهب مبكرا إلى صلاة الجمعة. أنا أجيب هذا من أجل المقارنات. بعضهم يقول أنا أتعلم 10 آيات 20 آية وكل آية بناقة كوما أفضل من أن أقدم بدنة واحدة. لا، ما هو باختلاف أشخاص، باختلاف النوق. الآن هذا الذي تعلم الآيات كأنما كسب من حطام الدنيا ناقة كوما، وهذا كمن تقد كمن أهدى مريدا بذلك تصدق بناقة بناقة بدنة. فرق بين من يكسب الدنيا كلها لا تعدل شيء، يعني كالذي تعلم آية ينظر بأنه كأنه كسب من أمور الدنيا ناقة كوما. وفرق بين أن تكسب وبين أن تنفق، هذا الفرق. فالمقارنات هنا ليست واردة. نعود إلى أصل المسألة ويحتاجها كثير من طلاب العلم. بعضهم ييسر له الجلوس، هو في المسجد يعني يملك نفسه أن يجلس بساعته، لكن ما يملك ما يستطيع أن يقوم قبل صلاة الجمعة بساعتين. يصعب عليه هذا. ومع ذلك نقول جاهد واحرص على أن تبكر للجمعة، فإذا لم تستطع فنقول مثل الوتر، إذا لم تستطع القيام في آخر الليل فأوتر أول الليل. هذا الذي لا يستطيع، لأنه يوجد من الناس ما يستطيعون البتة، إذا نام ما استطاع أن يقوم، لا سيما مع قصر الليل والمعوقات. المعوقات بعض الناس لا يعاني، يتمنى ويحترق على أن في جو في لوعة وحرقة على أن يقوم الليل أو يبكر صلاة الجمعة ما يستطيع. نقول حوت أوتر أول الليل واشتغل أول النهار، ولا منك عجزت تكون أديت شيء مما عليك. لكن هناك معوقات وموانع تمنع الشخص من القيام وتمنعه من التبكير، فعليه أن يسعى في تحصيل الأسباب وانتفاء الموانع. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى، على محمد عليه الصلاة والسلام، كنز الهدى، كنز الهدى، هو مصدر هداية عليه الصلاة والسلام، وهداية دلالة وإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لكنه ليس بدال التوفيق ولا قبول، إنك لا تهدي من أحببت. فالنبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى الأول كنز من كنوز الهداية، وبإرساله حصل لأمتي هذا الكنز العظيم. وتشبيه ما حصل على يديه من الهدى بالكنز هذا من باب التقريب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة، ولا يقابله أي كنز ولو كنزت الدنيا بحذافيرها وحصل عليه شخص، ما قابل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الهدى، ولا قابل قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن كنز الجنة يختلف عن كنز الآخرة. يعني كنز الجنة إذا كان ترابها المسك فما كنزها، يعني شيء لا يخطر على البال ولا خطر على قلب بشر. وآله وصحبه، وآله وصحبه الأبرار، معادن التقوى مع الأسرار. وآله، آل الرجل أهله وذووه وقرابته وأتباعه، أتباعه، وبالمعنى الأعم يشمل جميع من تبع النبي عليه الصلاة والسلام وتبعه على دينه فهو من آله. ويكون عطف الصحب من باب عطف الخاص على العام، وإذا قلنا إن العام الآل خاص بقرابته من أزواجه وذريته، قلنا إن العطف عطف الصحب عطف مغاير. نعم. وإذا ذكرنا الآل فلنذكر الصحب، ولو كان الآل بالمعنى العام يشمل الصحب وغير الصحب، لأن التنصيص على الصحب أمر لا بد منه لما لهم من المنة على جميع من تبع هذه الملة إلى قيام الساعة، لأنهم هم الذين حملوا الدين، هم وبهم حفظ الله الدين. وآله وصحبه، صاحب جمع صاحب، كركب جمع راكب، والمراد به من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. يقول أهل العلم ولو تخلل ذلك ردة، ولو تخلله ردة. وصحبه الأبرار، الأبرار عندنا أبرار وعندنا مقربون، أيهم أفضل؟ المقربون أفضل من الأبرار، ولذا يقول أهل العلم حسنات الأبرار سيئات المقربين، المقربون أفضل من الأبرار. فكيف يقول الأبرار؟ الأبرار منهم من اقتصر على فعل الواجبات ترك المحرمات، لكن المقربون من تقرب إلى الله جل وعلا بقدر زائد على ذلك. وابن القيم رحمه الله تعالى شرح وبين المنهج الذي يسير عليه هؤلاء والمنهج الذي يسير عليه هؤلاء في طريق الهجرتين، ووضح وبين بالأدلة أن الأبرار أفضل وطبقة عليا تقصر دونها منزلة الأبرار، منزلة المقربين منزلة عليا. وهنا قال وآله وصحبه الأبرار. إذا كان هؤلاء هم الأبرار فلمن تدخر منزلة المقربين؟ نعم. إذا ذكر الأبرار والمقربون افترق، إذا اجتمع افترق مثل الفقير والمسكين، وإذا أفرد فيه أحدهما دخل فيه الآخر، دخل فيه الآخر. وآلي وصحبه الأبرار معادن التقوى، معادن التقوى مع الأسرار، معادن. المعدن هو المكان الذي يستخرج منه المعدن. المعدن هو المكان الموضع الذي يستخرج منه المعدن، والمعادن معروفة. نعم، معادن التقوى يعني هم مستودع التقوى، قلوبهم محتوية ومشتملة على التقوى مع الأسرار. الأسرار تجي معدن ومعدن. نعم. يقول الأبرار جمع البر أي البار وهو الصادق، والكثير البر الصدق في اليمين وفي أسماء الحسنى البر دون البار. وقال العلامة أبو بكر بن أبي داود في كتابه تحفة العباد البر هو العطوف على عباده المحسن إليهم باعتباره من أسماء الله، عم ببره جميع خلقه فلم يبخل عليهم برزقه، وهو البر بأوليائه إذ خصهم بولايته واصطفاهم لعبادته، والبر بالمحسن بمضاعفة الثواب له بالمسيء بالصفح والتجاوز عنه. والأبرار كثيرا ما يخص بالأولياء والزهاد والعباد والصحابة الكرام، أفضل أولياء الأنام في الآية الكريمة وتوفنا مع الأبرار، توفنا مع الأبرار. هذا إذا أطلق بمفرده، أما إذا جمع مع منزلة المقربين فلا شك أن المقربين أفضل من الأبرار. معادن التقوى يعني أن قلوبهم مستودعات للتقوى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول التقوى هاهنا ويشير إلى قلبه. فهؤلاء صحابته وآله هم معادن التقوى، وإذا لم يكن هم الأولياء وهم الأبرار وهم المقربون وهم الأتقياء فمن القوم سواهم؟ معادن التقوى مع الأسرار. الأسرار جمع سر، والمراد به الخوض أو الغوص على المعاني الدقيقة، معاني الكتاب والسنة، يعني هم أصحابها. وفي كل واحد منهم في قلبه سر يتعامل به مع ربه يخفيه عن غيره مما يقربه إلى الإخلاص. وبعد قولوا الواو هذه قائمة مقام أما، الزرقاني في شرح المواهب قال إن الواو هذه تقوم مقام أما، والأصل أما بعد، والإتيان بها سنة وثبتت في أكثر من 30 حديثا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعملها في خطبه ورسائله، فالإتيان بها سنة للانتقال من موضوع إلى آخر، من موضوع إلى آخر. لكن هل تتأدى السنة بقولنا وبعد؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أما بعد، الظاهر أن السنة لا تتأدى وإن قامت الواو مقام أما، فلا بد أن نقول أما بعد، وبعد كقبل، والجهات الست كلها إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه أو نوي فإنه حينئذ يبنى على الضم. حذف المضاف إليه معنيته يقتضي البناء على الضم. وبعد أما بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، لكن إذا ذكر المضاف إليه أعرب قد خلت من قبلكم، وإذا حذف المضاف إليه مع عدم نيته فإنه يعرب وينون. فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. لا لا، قل البعض يقول ثم أما بعد، هذا نسمعه كثيرا، ثم أما بعد، هذه ثم لا داعي لها إلا إذا احتيج لأما بعد مرة ثانية. أما في الموضع الأول تقول أما بعد، في الموضع الثاني تقول ثم أما بعد إذا أردت أن تنتقل إلى موضوع آخر. وأظن في سلم الوصول احتاج الشيخ إلى أن يقول أما بعد ثانية، وبعده إني باليقين أشهد، ثم قال بعد ذلك وبعد هذا. لا لا، ما هو بعد مقصود، وبعده لا لا، في كتاب آخر، لا وبعده في نفس الكتاب، وبعده هذا النظم في الأصول، يعني قال قبل ذلك وبعده إني باليقين أشهد، ثم قال بعد أربعة أبيات وبعد هذا النظم في الأصول. المفترض أن يقول ثم في الموضع الأول أما بعد، وفي الموضع الثاني ثم أما بعد، لأنه احتاج إليه. أما في الموضع الأول يقول أما بعد بدون ثم. وبعد فاعلم أن كل العلم، مراد كل العلوم، العلم هذه الجنسية تشمل العلوم كلها. وبعد فاعلم أن كل العلم، يعني كل جميع العلوم، كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. علم التوحيد يقال له علم الأصول أو الأصل، وتقرؤون في تراجم أهل العلم وقرأ في الأصلين، في الأصلين المراد أصول الدين وأصول الفقه، أصول الدين العقائد، وأصول الفقه أصول الفقه المعروف، العلم الخاص، لكن أصول الدين هي الأصل، وكونه أصلا بالمعنى الأهم، أصليته مطلقة، بينما أصلية علم أصول الفقه نسبية بالنسبة إلى علم الفقه. يعني ليس علم أصول الفقه أصل بالنسبة لعلم الحديث، وليس أصلا بالنسبة لعلم لجميع سائر العلوم، إنما بالنسبة لأصول الفقه. أصول الحديث أصل بالنسبة، نعم، أصول الدين أصل بالنسبة للدين كله بجميع أبوابه وبجميع فروعه كالفرع للتوحيد. فاسمع نظمي، فاسمع نظمي، يعني انتبه لما أقول، لأن هذه المنظومة في الأصل، لأنه العلم الذي لا ينبغي. ليش؟ لماذا كان علم التوحيد أصل بالنسبة لجميع العلوم؟ لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل. هذه علة في كونه أصل العلوم كلها، أنه هو الذي لا ينبغي لعاقل لم يبتغي. هو اسمع نظمي، هو يقول ناظم اسمع نظمي، لا لا، التعليل لأنه العلم كالفرع، أن كل علم كالفرع للتوحيد. لماذا صار أصل وغيره فرع؟ لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لم يبتغي، أن يعني لم يبتغي فهمه، لا ينبغي له أن يترك فهم هذا العلم لأهميته ولأنه الأصل. لكن أيهما السبب الحقيقي؟ كونه أصل هو السبب على الحث على فهمه، أو كونه العلم الذي لا ينبغي تركه هو الذي جعله أصلا؟ إذن لأنه، اللام هذه وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد. فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، يعني لم يبتغي لفهمه، والأصل أنه يتعدى بنفسه بدون لام، لكن النظم له ظروفه. فهل هذه علة لمعلول سابق؟ يعني صار أصول أصل بالنسبة لسائر العلوم لأنه لا ينبغي لأحد يستطيع فهمه ألا يتعرض لفهمه ويسعى في تحصيله، يلزم عليه الدور. يعني أهميته من كونه أصل، أصل العلوم كلها، من هنا جاءت أهميته. وهل كونه أصل لهذه العلوم لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي؟ يلزم عليه دور، أو أحدهما علة للآخر دون دور؟ وإذا قلنا هذا، قلنا أن كونه أصل السبب في ذلك لأنه العلم، أو كونه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لأنه أصل العلوم، كأنه الثاني. لكن اقتران لام التعليل بما ذكره آخرا، نعم، كأن فيه ما فيه، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، يعني لا يستطيع أن يفهمه ويقصر في تحصيله، هذا لا شك أنه مفرط. فإنه ما في شك أنه فاعلم أن كل العلم أن تفسيره التوحيد هذا خلط، أن تفسير الناظم، تفسير الناظم للتوحيد لا شك أنه متأثر بدراسته العلم الكلام، متأثر بدراسته العلم الكلام. النظم ما فيه إشكال، ما تدري شخص بالتوحيد، لكن في شرحه فسر التوحيد في شرحه الكبير، قال في القاموس: التوحيد إيمان بالله وحده، انتهى التصديق بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الخبر الدال على أن الله تعالى واحد في أولويته لا شريك له، والتصديق بذلك خبر أن ينسبه إلى الصدق ومطابقة الواقع بالقلب واللسان معا، لأننا نعني بالتوحيد هنا الشرعي، وهو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا، فلا تقبل ذاته الانقسام بوجه، ولا تشبه صفاته الصفات، ولا تنفك عن الذات، ولا يدخل أفعاله الاشتراك، فهو الخالق دون من سواه. يقول: قلت وفي هذا رد على ما جاء في حاشية بن قاسم على السفارينية. يقول: صرح المصنف عفى الله عنه في شرحه بأن مراده بعلم التوحيد هنا التمييز بين الجواهر والأجسام والأعراض والجاء والواجب والممكن والممتنع وغير ذلك، وليس هذا من التوحيد بشيء ولا مذهبا لأهل السنة، إنما التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب وتجب معرفته، وإفراد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. فما ذكره ابن قاسم هنا هو تعريف السفارين للعلم وليس علم التوحيد. يعني ابن قاسم نقل عن السفارين، هذا كلام موجود عند السفارين، لكن هل هو تفسير للمضاف أو تفسير للمضاف إليه؟ تفسير للعلم أو تفسير للتوحيد؟ لأن علم التوحيد وأصول الفقه وأصول الحديث وعلوم القرآن مثلا أعلام على علوم معروفة، وإذا أردنا أن نعرف هذه الأعلام لا بد من تعريفها باعتبار جزئي المركب، لا بد من تعريفها باعتبار جزئي المركب، المضاف والمضاف إليه، ثم بعد ذلك نعرف المتضايفين باعتبارهما علما على العلم الذي جعل علما عليه. فتكلم السفاريني على العلم، وابن قاسم في حاشيته رحمة الله عليه قال إن السفاري عرف التوحيد بهذا التعريف. بمعنى حاشية ابن قاسم موجود إلى أنا شايف واحد. نعم، ومعرفة الخالق إلى آخره. صرح المصنف عفى الله عنه في شرحه بأن مراده بعلم التوحيد التمييز بين الجواهر والأجسام والأعراض والممكن إلى آخره، وليس هذا من التوحيد بشيء ولا مذهب لأهل السنة. يعني الشيخ رحمة الله عليه أتي من كونه أخذ تعريف المضاف دون تعريف المضاف إليه، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل فهمي لم يبتغي. يعني إذا كانت هذه العلة، فهذه العلة موجودة في العلوم الأخرى. يعني الذي يستطيع أن يتعلم القرآن وما يتعلق بالقرآن وما يخدم فهم القرآن، وقل مثل هذا في السنة، ينبغي له أن يترك ويخصص فهمه لعلم الاعتقاد؟ نعم، علم العقيدة هو الأصل، لكن كل العلوم التي حث الشرع عليها كلها لا ينبغي لعاقل لفهمها لم يبتغ. فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى، فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. الواجب يقابله المحال مقابلة الضدين أو النقيضين، لأن قابل واجب محال جائز والممكن نعم يكون ضده، يكونان ضدين فيعلم الواجب والمحال. هناك أيضا ممكن. ما المراد بالواجب وما المراد بالمحال؟ هذا ما لا يتصور الانفكاك عنه واجب، وما لا يتصور اتصافه به محال، وما يجوز هذا وهذا يعني من الصفات الفعلية جائز. فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. فالأقسام ثلاثة، والجائز الذي يتصور وجوده ويتصور تركه في حقه تعالى. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم، صار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم. النظم الذي هو الشعر الأصل فيه أنه كلام كالنثر، حسن حسن وقبيح وقبيح، هذا الأصل. وأنشد الشعر بين يديه عليه الصلاة والسلام، أنشد بين يديه، كان حسان ينشد، كعب بن زهير أنشد وغيره أنشد. ونوفي عنه ما علمناه الشعر وما ينبغي له، نفي عنه عليه الصلاة والسلام الشعر. ولذا نجد من الخطأ أن ينظم كلامه عليه الصلاة والسلام، يعني وجب نظم لبلوغ المرام، يعني تحويل كلام الرسول إلى شعر. الله جل وعلا ينفي عنه الشعر وما علمناه الشعر، ومع ذلك نرد كلامه إلى شعر، هذا لا ينبغي حقيقة. أنا غير مرتاح ولا مطمئن لهذه الطريقة. ووجد نظم البلوغ من أكثر من شخص. على كل حال الشعر نفي عنه عليه الصلاة والسلام وأنشد بين يديه وقال فيه: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه، هذا الحديث الصحيح في الصحيحين، خير له من أن يمتلئ شعره. والله جل وعلا يقول عن الشعراء: الشعراء يتبعهم الغاوون. يعني الشعر جاء ما يدل على إباحته وجاء ما يدل على ذمه. لأن يمتلئ جوف أحدهم قيحا خير من أن يمتلئ حتى يريه، خير من أن يمتلئ شعره. وهنا يقول: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا بسبر ذا بالنظم. يعني هذا العلم وغيره من العلوم نظم فيها المنظومات الطويلة والقصيرة على البحور كلها، بحور الشعر. يعني هناك منظومات في ألوف المؤلفة من الأبيات، ومن نظم العلوم ما يسمى بالألفيات، ألف بيت في كثير من العلوم، ومنها ما يصل إلى 10,000 وأكثر، مثل نظم المقنع لابن عبد القوي 14,000 بيت. وهناك منظومات كالنونية لابن القيم في 5,860 بيت. مقصود أن هناك نظم وعناية في النظم، وسوف تذكر العلة إن شاء الله تعالى في كون العلماء يعنون بنظم العلوم. لكن جاء ذم النظم، يعني افترض أن شخص حفظ نظم المقنع وحفظ النونية وحفظ معها منظومات أخرى، نقول أنت لا جوف شعر، يدخل في الذم ولا ما يدخل؟ إذا ترك ما هو أهم من ذلك وعلى رأس المهمات كتاب الله جل وعلا. ولذلك قال: حتى يريه، يعني حتى يمتلئ. فإذا امتلأ شعرا لن يكون هناك في القلب محل لكلام الله ولا كلام رسوله، وهذا هو المذموم. لكن إذا امتلأ من القرآن ومن السنة ومن ما يعين على فهم الكتاب والسنة من كتب متون سواء كانت نظم أو نثر، هذا كله خير على خير. أن يعتنوا في صبر هذا، في صبر ذا، يعني في صبر وتتبع واستقراء هذه العلوم بمسائلها وتفاريعها بالنظم، لأنه يسهل للحفظ. نعم، حفظ النظم أيسر من حفظ النثر، حفظ النظم أيسر من حفظ النثر. لماذا؟ لأنك إذا نسيت كلمة من الشطر الأول أو الثاني لابد أن وزن البيت يضطرك إلى تحديد الكلمة في الجملة، والروي والقافية تحدد لك كلمات معينة تسد بهذا النقص. ما تأتي بأي كلمة، نسيت الوارث مثلا دلت على وجوده الحوادث وهو سبحانه الحكيم الوارث، نسيت الوارث، يمكن تجيب الباقي مكانه؟ ما يمكن تجيبه. هذا الذي يجعل النظم أثبت في النفس وأسهل في الحفظ، لأنه بطريقته وانتظامه نعم يذكرك بما نسيت، وأنت تلقائيا مثل حفظ منظومة من سنين تلقائيا إذا مسكت أولها تمشي ولو غفلت عن ألفاظه. لكن النظر النثر لا بد أن تحدث وتنتبه له. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع. لا شك أن سماع النظم ألذ وأمتع من سماع النثر، يروق للسمع ويشفي من ظما، يشفي من ظما، لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما أو من ظما. ها إيش من ولا من؟ ما الذي يريد الشفاء؟ ها أولا عندنا ظما يحتاج إلى يشفي ولا يحتاج يسقي؟ يعني مثل ما نقول في العليل والغليل، شفاء العليل وإرواء الغليل. وعندنا يشفي من ظما، إذا قلنا أن يشفي معناها أعم من البراءة من السقم، معنى يكفي، يكفي من ظما أو من ظما. من موصول عن الذي أصيب بالظما وهو العطش. ها من، طيب وش نضمن الفعل شفى معنى فعل يتعدى بمن، يعني شفى من الداء، شفاه من دائه، وشفى العطشان من ظمائه، هكذا. شلون لا، أنا يهمنا من ولا من؟ يشفي الذي ظما، أو يشفي بمعنى أنه يروي ويسقي من ظمئ. على كل حال وجهين صالح لهذا. ها لا هو الظما لا بد أن نأتي نضمن الشفاء فعل يناسب الظما ليكون معناه أهم، أو نقول إن الظما كما يطلق على الحاجة الشديدة إلى الماء يطلق على الحاجة الشديدة إلى العلم. نعم. ويشفي صدور قوم مؤمنين، فالشفاء أعم من أن يكون بمعناه الاصطلاحي. يقول فمن هنا نظمت لي عقيدة، فمن هنا يعني من هذا المنطلق نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة. فمن هنا نظمت وشبه هذه الكلمات المتسقة المنتظمة في هذه الأبيات، أبيات هذه العقيدة، بالخرز، خرز العقد الذي ينظم في سلك واحد لينتظم أمره ويتم. فمن هنا نظمت لي عقيدة بدفعيلة من العقد، والأصل فيه عقد الحبل وإبرامه لئلا إذا عقد حبل، نعم، ليحكم ما عقد له. نعم. وهنا العقيدة هي المراد بها الاعتقاد الجازم الذي لا يساوره شك ولا تردد، بمعنى العلم الذي لا يحتمل النقيض ولا يلزم أن يكون مطابقا للواقع. المقصود أنه يكون اعتقاده مع الجزم بدون أدنى تردد يسمى عقيدة، فإن كانت موافقة للواقع كانت عقيدة صحيحة وإلا ففاسدة. أرجوزة نظمت لي، فمن هنا نظمت لي، يعني الأصل أن المؤلف يستحضر أن أول من يستفيد من مؤلفه هو، ولذلك قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح: فإذا عزم لي تمامه فأول من يستفيد منه أنا. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يزاول التأليف في مرحلة الطلب ليستفيد هو، والتأليف من أعظم وسائل التحصيل. لا يؤلف بنية أنه ينفع الناس، لا، لينتفع. ثم بعد ذلك إذا تأهل وأعاد النظر مرارا في هذا المؤلف، إذا أراد أن ينتفع به الناس فله ذلك. ولذا قال: فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة، يعني بحر الرجز، مستفعلون مستفعلون مستفعلون إلى آخره. وجيزة مختصر من الإيجاز الذي يقابل الإطناب والمساواة. الإيجاز أن يكون الكلام قليلا والمعاني كثيرة، يقابله العكس والإطناب، وأن تكون الألفاظ كثيرة والمعاني قليلة وبينهما المساواة، تكون المعاني مستوية مع الألفاظ مفيدة مفيدة. يعني من الذي شاهد لها بأنها مفيدة؟ ها؟ هو اللي شاهدها، هو اللي شاهد المنظومة بأنها مفيدة. يقول رحمه الله تعالى: من هنا نظمت لي عقيدة رجوزة وجيزة مفيدة. أن يكون الإنسان يمدح كلامه بأنه مفيد، سائغ ولا غير سائغ، لأنه هو الذي يمدح المنظومة تقول مفيدة. أما إذا كان على سبيل الحجب والتعالي والتعالم هذا مذموم بلا شك، لكن إذا كان على سبيل الإغراء بقراءة هذا العلم ليفاد منه ويحصل منه الأجر، لكثيرا ما نسمع ابن القيم يقول: وهذا الكلام احرص على هذا الكلام علك ألا تجده في مصنف آخر البتة. هذا إغراء بأن تحرص على قراءته، ولا يريد ذلك مدحه الذي من خلاله يمدح نفسه. فكونه يقول مفيدة يدل على إغرائه بها ليستفاد منها فيعظم أجره. نظمتها في سلكها مقدمة أو مقدمة، نظمتها كل أنه شبه هذه العقيدة في هذه الأبيات بخرز العقد. خرز العقد إذا لم تنظم في سلك واحد فإنها تتفرق وتتشرد، كما هو الشأن في كلمات هذه العقيدة. في سلكها، السلك هو الذي يجمع هذه الحبات من الخرز، مقدمة أو مقدمة. يجوز الوجه فبالفتح على أنها قدمت، يعني قدمها مؤلفها للقراء وقدمها بين يدي مقاصد الكتاب. ومقدمة باعتبار أنها تقدمت مقاصد الكتاب، يعني المقدمة أو المقدمة التي تجعل في أول الكتاب قبل الدخول في أبوابه ومقاصده، يجوز فيها ما ذكرنا من الفتح للدال وكسرها. وست أبواب، أبواب جمع باب، الباب مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. إذا نقول ست أبواب ولا ستة أبواب؟ ها؟ ست ولا ستة؟ ها؟ نعم، وستة أبواب، إلا لو قال وستة بدون أبواب إذا لم يذكر تمييز جائز التذكير والتأنيث. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، وإلى الأصل ستة أيام، وهنا ستة أبواب، ستة أبواب كذلك خاتمة. من حيث قواعد العربية خطأ، يعني ذكر التمييز والتمييز مذكر، وإذا كان التمييز مذكرا خالف العدد. وستة أبواب كذاك خاتم، هذا الأصل، لكن ينكسر البيت ولا ما ينكسر؟ ها؟ شلون صحيح؟ بأي شيء؟ ستة أبواب وستة أبواب كذاك خاتمة، يعني ما في ولا نسخة ستة؟ في ستة شيء من النسخ؟ شرح المؤلف في شيء؟ ما في شرح المؤلف؟ كان مع سليمان وراح. طيب المختصرات، مختصر بن سلوم ولا الشرطي موجود؟ هذا شنو؟ شو يقول؟ ستة أبواب. إلى أنا أريد كلام المؤلف وما تفرع عنه من مختصراته، يعني هذه خطة البحث. البحث أو المنظومة تشتمل على مقدمة، ستة أبواب، وخاتمة. ها كيف مصور؟ شو يقول؟ ست. لا طبعا هذه فيها غلط كثير، ما يحول عليها. يعني كأنه عدل من التأنيث إلى التذكير لضرورة الشعر. أقول المنظومة والأرجوزة هذه مكونة من خطة بينها الناظم في هذه المقدمة، من مقدمة وستة أبواب وخاتمة. طيب ما قال فهارس على طريقة الباحثين المحدثين؟ ما قال مقدمة ستة أبواب وخاتمة وفهارس؟ ما كانت الفهارس معروفة عند أهل العلم؟ ها؟ من أجل أن يعتنى بالكتاب كله، لأن يوجد فهارس اعتمد طالب العلم عليها وأخذ ما يحتاج وترك الباقي، علما أن طالب العلم الذي له يد ومعاناة لكتب العلم لا يشكل عليه شيء ولا يحتاج إلى فهارس. وسمتها بالدرة المضية، بعض النسخ سميتها، ولا فرق، الخلاف بين البصريين والكوفيين في الاسم، هل هو من السمة أو من السمو. على كل حال يقول سميتها أو وسمتها، وسم يجعل علامة بالدرة المضية. الأصل المضيئة، والدرر درة واحدة الدرر، وهي أنفس ما يستخرج من قاع البحر، فيه أجنبي في مصر قبل 60 أو 70 سنة عنده درة نفيسة جدا، فدار بها إلى محلات الذهب والأحجار الكريمة وغيرها، يعني يعتنون بهذه الأمور، وأطلعهم عليها، قال أنا أريد مثل هذه ومستعد أن أدفع مبلغ ذكره كبير جدا لأنظمها مع هذه بسلك، أنا مضطر إلى عقد بهذه الكيفية. قال بل دفع مبلغ كبير، ما رحل سكنه أرسل هذه الدرة مع شخص وقال باعها عليه، كأنه رصد مبلغ 100,000 مثلا، فباعها على المحلات، على محل من المحلات 80,000، رجاء أن يبيعوها على صاحبها، على هذا الشخص، ب100,000. لما استلم 80,000 حاجز المنتج سافر إلى بلده. هذه من الحيل التي تستعمل، مع الأسف أنها سلكت في بعض الأمور المتصلة بالعلم. شخص جاء إلى مكتبة وقال أنا أريد نسخة من تفسير القرطبي، مستعد أدفع 3,000، بس أحتاج نسخة نظيفة. أرسل نسخته بالفعل نظيفة، واشتروا ب2,500 على أساس أنهم كسبوا 500، فبحثوا عنه، قال خلاص استغني شراء النسخة، اضطروا أن يبيعوها بخسارة. هذه من الحيل التي التي يلقيها الشيطان على بعض الناس، والذي جرنا إلى ذكر الدرة. الدرة الشيء الثمين بخلاف الدرة بالكسر التي كان يصحبها عمر يؤدب بها الرعية، فهي درة. وسمتها بالدرة المضية، أصلها المضيئة التي يشع منها الأنوار. هناك كتاب اسمه الدراري المضية، الدراري المضية لمن؟ للشوكاني. وهنا الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، في عقد أهل الفرقة المرضية. هو في عقد أهل ولا في عقد الفرقة؟ ها؟ يعني الفرقة هي المراد بها الأفكار المرضية ولا يراد بها من يعتنق هذه الأفكار؟ يعني الفرقة المرضية، الفرقة المرضية، هل هذه هي الفرقة المرضية، هي المسائل المعتقدة على مذهب أهل السنة والجماعة، أو من يعتقد هذه المسائل الفرقة؟ المسائل هي الفرقة؟ ها؟ شو؟ من يعتقد هم الفرقة، هم الفرقة المرضية. وسبب الرضا عنهم صحة اعتقادهم، فالفرقة هم من يعتقد. إذا نحتاج أن نقول أهل الفرقة أو في عقد الفرقة المرضية، فئة، الطائفة، الجماعة. الفرقة المرضية هم أهل السنة والجماعة، هذا بلا شك. فإذا قلنا الفرقة المرضية هم أهل السنة والجماعة، قلنا أهل الفرقة المرضية، قلنا أهل أهل السنة والجماعة، صح ولا لا؟ إذن له داعي هنا أهل ولا لا؟ ها؟ شو؟ لكن نحتاج إلى كلمة ما تخل بالمعنى، صح؟ نقول نحتاج إلى شيء لا يخل بالمعنى. في عقد أهل الفرقة المرضية وهم أهل السنة والجماعة، في عقد أو في عقيدة، العقد والعقيدة في معنى واحد. أهل الفرقة المرضية وهم أهل السنة والجماعة على اعتقادي بالسداد الحنبلي، على اعتقادي ذي السداد. السداد هو امتثال الأمر في قوله سددوا وقاربوا، والسداد هو الاعتدال في الأمور، هو الاعتدال في الأمور، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء. فالرجل المسدد هو الذي وفق لانتهاج النهج السليم المعتدل على اعتقادي في السداد الحنبلي. الحنبلي نسبة إلى جده إمام أهل الحق القدر العلي أحمد بن محمد بن حنبل، فهو منسوب إلى جده إمام أهل الحق ذي القدر العلي، على اعتقاد للسداد الحنبلي إمام أهل الحق، إمام أهل السنة والجماعة، واستحق هذه الإمامة بصبره وثباته على العقيدة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. إمام أهل الحق ذي بمعنى صاحب القدر والمكانة والجاه العلي الرفيع، يعني ما الذي ميزه عن غيره من أقرانه من الأئمة المتبوعين؟ الذي ميزه هو صبره وثباته في المحنة. لو أن قدر أن الإمام أحمد أجاب تحت الضغوط وتحت الأذى وتحت التهديد والحبس والجلد، خفي الحق على عموم الناس، ولا بد من قائم لله بالحجة، لا بد من أن يوجد قائم لله بالحجة. لولا أن الله جل وعلا قيض للحق من ينصره كالإمام أحمد لكانت فتنة المأمون والعلم عند الله جل وعلا موجودة إلى قيام الساعة. ولولا أن الله جل وعلا قيض شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني إذا قالوا عن الإمام أحمد العالم الرباني والصديق الثاني، نقول بالنسبة لشيخ الإسلام لصبره على المحن والفتن ووقوفه في جميع طوائف البدع، نستطيع أن نقول أنه الإمام الوارث والصديق الثالث، كلها تشبيها بالصديق الأول الذي هو أبو بكر الصديق الذي وقف أيام الردة. على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي صاحب القدر الرفيع العلي حبر الملأ فرد العلا، فرد نقف على هذا.